طيب أما الأدلية أما الأدلية المباحة فإذ تدل بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنافعه. وإذا علمنا أن في هذا العمل منفعة فإننا نفعل واضح. لأن الأشياء الأدوية الحصرية يعلم أنها دواء إما بطريق الوحي أو بطريق التجارب. مثال الذي بطريق الوحي قول النبي عليه الصلاة والسلام الهمعة من المن وماؤها لفاء للعين. وكذلك العقل ما قال الله تعالى فيه شفاء الناس فهذا من الوحي. وأما الذي من التجارب فهو كثير جدا. كل أبيه الآن من غالبها من التجارب من الحديث لا رقيه إلا من عين الأرحم أقرت العين الأرحم غير عين. أقول إنه ربما يستدل فيه بأن العين مش رقيه من حيث إنها سبب خفي يضرب من العين عين أقرت الساحر الآن يتوصل إلى العين المفروض وأشياء خفية أن لبغة الجراحين وما أشياء. ولهذا قرن الله بينهما في سورة الفرق من شر نفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء حاسد العائل إذا عان نعم يقول يقول صلى الله عليه وسلم إن عند الله من جاء ولا عذر له فمن من عائل فالثالث وهذا لله من جاء ونحن قال إن شاء الله وهذا علمه الكمعة. الكمعة هي الكمعة الكمعة الكمعة الفقر الكمعة الفقر تقريبا الكمعة الفقر الفقر عرفت الآن؟ عرفت هؤلاء؟ طيب شوف هنا أوسن من يقع المطر ايه هاري كبيرة هاري ها؟ ها؟ ها؟ لا هي أصدر اسمها المطر اسمها المطر مثل هذا عند قال الشاعر ولقد تنيتك أكمؤا وعفاقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الأوبر بنات الأوبر يكونون عندنا بالعبد الله العالمية خوبا والعفاقل يكونون أخلاف أخلافي والسمحة يكونون هزبين لأنهم هزب. أما عند العامة الآن مرة هم كل قدر ما يفهمون عامة ما إلا أهل نظر في بصيرة. طيب يحتمل القصر بالعيد ويحتمل أنه عام أو مقبل هذا وهم أيهم أيهم لا طيب كبيرة. طيب طبعا انت كلام عزيزة أفضل إن شاء الله. هل النشرة السحر قال بعض العلماء فيها هل فيها خلافة للضروة فإذا أمكن بغيره فلا يلزم لكن إذا كان بالضرورة فهذا جائز لأنهم يجدون به الإصلاح. طيب قال فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان لكن ما فيه صيغة النهي صيغة النهي لا يا النهي لا تفعل